اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم قو سهامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كما قتلوا المسلمين فاقتلهم شر قتله، جمد الدماء في عروقهم، شل أركانهم، اجعل بأسهم بينهم. اللهم دمر قوتهم، اللهم دمر قوتهم، اللهم إنهم ركنوا إلى قوتهم وركنا إليك. يا ذا البطش الشديد عجل بالفرج، عجل بالفرج لإخواننا المسلمين. اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا ملك يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا لطيف يا الله، يا ودود يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا رحيم يا الله، يا مجيب يا الله، يا رحمن يا الله، يا جبار يا الله، يا جابر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار إليه، وهو يجير ولا يجار عليه. سبحانك وبحمدك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وذلت لك جباههم. يا الله، يا الله، يا الله، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا، ورقاب آبائنا، ورقاب آبائنا، وأمهاتنا، وأمهاتنا، وأمهاتنا، وإخواننا، وأخواتنا، وأزواجنا، ودرارينا، ومن له حق علينا، ومن أسأنا إليه، ومن أساء إلينا، ومن أوصانا بالدعاء، وجميع المسلمين. اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار، اللهم حرمنا جميعا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه هي ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. أكرمنا بقيام ليلة القدر، أكرمنا بقيام ليلة القدر. اللهم تقبل ما مضى من رمضان على ما كان فيه من نقص أو تقصير. اللهم أعنا فيما بقي من رمضان على ما يرضيك عنا. اللهم اجبر كسرنا في فراق رمضان، اللهم اجبر كسرنا في فراق رمضان، اللهم اجبر كسرنا في فراق رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، أكرمهم كما أكرمونا، اعف عنهم كما عفوا عنا، اغفر لهم كما غفروا لنا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم أطل في عمره على طاعتك، ارزقه سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره، اللهم افتح له بابا إلى الجنة. اللهم من كان منهم في نعيم فزده نعيما، ومن كان منهم في شقاء فأبدل شقاءه نعيما. أنزل على قبورهم الرحمات، أنزل على قبورهم الرحمات، أنزل على قبورهم الرحمات. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نعوذ بك أن يمسهم عذابك، اللهم نعوذ بك أن يمسهم عذابك. اللهم اجعلهم في حل من حقك ومن حق خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوبهم، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوبهم، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا عاقا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.